بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نتكلم عن صفات المعاني. تكلمنا عن صفة القدرة، تكلمنا عن صفة العلم، تكلمنا عن صفة الحياة، اليوم نتكلم عن صفة الإرادة. طبعا الإرادة هي الصفة التي يخصص الله تبارك وتعالى بها أحد الأمور الممكنة، فهذا الشيء يمكن أن يكون موجودا أو معدوما، والقدرة صالحة لإيجاده ولإعدامه. ما الذي يحدد وجوده أو عدمه؟ هو الإرادة. هذا الشيء يمكن أن يوجد في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، والقدرة صالحة لإيجاده في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، لكن ما هي الصفة التي تحدد زمن وجوده؟ هي الإرادة. هذا الشيء يمكن أن يكون عظيما أو دقيقا، أن يكون ثقيلا أو خفيفا، أن يكون فيه هذا العرض أو ذاك العرض، متحركا أو ساكنا، بهذا اللون أو بذاك اللون. طيب، ما هي الصفة التي تحدد هذه المحتملات؟ هي صفة الإرادة، لأن القدرة صالحة لتحريك هذا الشيء ولتسكينه، وصالحة لأن تجده أحمر أو أصفر أو أخضر أو ما شابه ذلك. فالاحتمالات كلها داخل ضمن صلاحيات القدرة، لكن ما هي الصفة التي تحدد واحدة من هذه الاحتمالات؟ هي صفة الإرادة. لذلك عرفها العلماء بقولهم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها تخصيص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصيص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. فما من شيء يقع في هذا الوجود إلا وهو واقع بمشيئة الله عز وجل، سواء كان أمرا حسنا أو قبيحا، خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، كل ذلك واقع بمشيئة الله عز وجل. وقال هنا ببعض ما يجوز عليه، ببعض ما يجوز عليه. لماذا قال ببعض؟ لأن لو خصصت الإرادة الشيء بكل ما يجوز عليه لاجتمع النقيضان. يعني مثلا هذه الآن الكأس ممكن تكون متحركة وساكنة، ممكن تخصيصها باثنين سوا؟ لا. إذا شو بنقول؟ تخصص بواحد منهما، هي ببعض. ممكن تكون الآن في هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان أو هذا المكان. طيب، هي الآن في هذا المكان، شو بنقول؟ الإرادة خصصت واحدا من هذه الأمور الممكنة، مو الجميع، لأن حصول جميع الممكنات يفضي إلى اجتماع النقائض، وهذا لا يجوز. لذلك إخوتي الأكارم، من أكد على التعريف أن تخصصه ببعض ما يجوز عليه. ربما البعض يفهم كلمة ببعض ما يجوز عليه يعني كأنه بعض الأشياء لم تقع بإرادته. لا، ما هيك المراد. احنا قلنا يخصص كل ممكن لكن ببعض ما يجوز عليه، أي بواحد من الاحتمالات التي يقبلها هذا الشيء. نعم. ندعي أن الله تعالى مريد لأفعاله. طبعا، وهذه الدعوة يعني الآن نبدأ بها، مريد لأفعاله. وطبعا أفعال العباد هي بعض أفعال الله عز وجل، أفعال العباد هي بعض أفعال الله عز وجل، إن هو الخالق لها. نعم. وبرهانه أن الفعل الصادر منه مختص بضروب من الجواز، لا يتميز بعضها عن البعض إلا بمرجح، ولا تكفي ذاته للترجيح، لأن نسبة الذات إلى الضدين واحد. الضدين مثل الحركة والسكون، مثلا مثل الألوان، مثل الوجود والعدم. فما الذي خصص أحد الضدين بالوقوع في حال دون حال، وكذلك القدرة لا تكفي فيه، إذ نسبة القدرة إلى الضدين واحد. نعم. وكذلك العلم لا يكفي، خلافا للكعبي حيث اكتفى بالعلم عن الإرادة. هو عمليا أخواننا العلم غير الإرادة، العلم كاشف غير المؤثر، الإرادة مخصصة ومؤثرة، العلم وحده لا يكفي، العلم يكشف المعلومة ولا يؤثر فيه، أما الإرادة تخصص المراد وتؤثر فيه. نعم. لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه ولا يؤثر فيه ولا يغيره. لأن العلم يتبع المعلوم. سبحان الله أخواننا، بعض العلماء يعني لما قرأ هذه العبارة العلم يتبع المعلوم قال هذا في حق الخلق، وأما في حق الخالق فالمعلوم يتبع العلم. والحقيقة يعني هذا الفهم غير صحيح أبدا، وهذه لابد أن نؤكد عليها. العلم يتبع المعلوم بالكشف وليس بالزمان، يعني إنه ما بنقول إنه العلم بعد المعلوم، ما هيك إنه نحن يتبعه أي بالكشف، أي أن العلم يعني يحصل في العلم واقع المعلوم من غير أن يكون له تأثير فيه، يعني يحصل في العلم واقع المعلوم. هذا الكأس موجود، أنا الآن علمت به ما هو كما هو، إذن حصل عندي علم به كما هو في الواقع، هذه هي التبعية المرادة وليس تبعية زمان، مو أنه علم الله متأخر بالزمان على المعلوم. هم فهموا إخواننا من التبعية الزمان فقال لك لا، في حق الله العلم قديم، ما العلاقة بهي؟ هل العلم قديم والمعلوم قد يكون حادثا ومع ذلك العلم يتبع المعلوم، لأن التبعية مو تبعية زمان، مو أنه علم الله صار حادث، لا، علم الله مع كونه قديما لكنه يتبع المعلوم، بمعنى أنه يكشفه كما هو من غير أن يؤثر فيه. أما لو كان المعلوم يتبع العلم إذا صار العلم صفة التأثير، وهذا كلام غير صحيح. نعم. فإن كان الشيء ممكنا في نفسه مساويا للممكن الآخر الذي في مقابلته فالعلم يتعلق به كما هو عليه، فلا نجعل أحد الممكنين مرجحا على الآخر. يعني العلم إخواننا، هل هذا الكأس أمامي، أنا شو بقول؟ يعني زيح إن راح اليمين ممكن، إن راح اليسار ممكن، إذن هذان الاحتمالان في حق العلم شو بنقولون؟ ممكن. إذن العلم يقول إن التحرك نحو اليمين أو اليسار كل منهما ممكن، العلم لا يستطيع أن يكون مؤثرا، لابد من صفة أخرى تخصص أحدهما وهي صفة الإرادة. نعم. بل ناقل الممكنين وناقل تساويهما. تساويهما. والله تعالى يعلم أن وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه كان ممكنا، وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له في الإمكان، لأن هذه الإمكانات متساوية، فحق العلم أن يتعلق بها كما هي عليه، فإن اقتضت صفة الإرادة وقوعه في وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده في ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به، فتكون الإرادة للتعيين علة، ويكون العلم متعلقا به تابعا له غير مؤثر فيه. ولو جاز أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفي به عن القدرة، بل كان ذلك يكفي في وجود أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة، إذ يترجح أحد الجانبين بتعلق علم الله تعالى به وذلك محال. فإن قيل وهذا ينقلب عليكم في نفس الإرادة، إنه حتى الإرادة، نقول ما الذي رجح أحد الأمرين متساويا على الآخر؟ نعم. فإن القدرة كما لا تناسب أحد الضدين فالإرادة القديمة أيضا لا تتعين لأحد الضدين، فاختصاصها بأحد الضدين ينبغي أن يكون بمخصص. يعني كأنه صار ترجيح بلا مرجح، لماذا الإرادة رجحت هذا على هذا؟ ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية. نعم. إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث، إذ لو حدث من الذات لكان مع الذات غير متأثر. لكان مع الذات يعني قديم منذ الأزل. فلا بد من قدرة، والقدرة لا تكفي، إذ لو كان للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله وما بعده في النسبة إلى جواز تعلق القدرة به على وتيرة واحدة. فما الذي خصص هذا الوقت؟ فيحتاج إلى الإرادة. فيقال والإرادة لا تكفي، فإن الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة، فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين واحدة. فإن وقعت الحركة مثلا بدلا عن السكون لأن الإرادة تعلقت بالحركة لا بالسكون، فيقال وهل كان يمكن أن تتعلق بالسكون؟ ما فهمنا. فإن لأن الإرادة تعلقت بالحركة لا بالسكون، نعم، فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين واحدة. فإن وقعت الحركة مثلا بدلا عن السكون لأن الإرادة تعلقت بالحركة لا بالسكون، فيقال وهل كان يمكن أن تتعلق بالسكون؟ فإن قيل لا فهو محال، وإن قيل نعم فهما متساويان، أعني الحركة والسكون في مناسبة الإرادة القديمة. الآن هذا الكأس تحرك على اليمين، نقول تحريكه نحو اليمين هذا اللي حصل. طيب ترى تحريكه على الشمال شو حكمه باسم الإرادة؟ كمان ممكن. إذا معنا ليش ترجح الجهة على باقي الجهات؟ إذا بدها مرجح. نعم. فما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالحركة دون السكون؟ فيحتاج إلى مخصص. ثم يلزم السؤال في مخصص مخصص ويتسلسل إلى غير نهاية. قلنا هذا سؤال حير عقول الفرق ولم يوفق للحق إلا أهل السنة، فالناس فيه أربع فرق. قائل يقول إن العالم يوجد بذات الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للذات صفة زائدة البتة، وإنما وجود العالم بالذات، الذات هي التي اقتضت وجود العالم من غير وجود صفة الإرادة. ولما كانت الذات قديمة كان العالم قديما، وكانت نسبة العالم إليه كنسبة المعلول إلى العلم. لا العالم. ونسبة النور إلى عين الشمس والظل إلى الشخص، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين قالوا إن صدور العالم عن ذات الله عز وجل بالتعليل، واعتبروا أن الله ذات الله علة والعالم معلول. وقائل يقول إن العالم حادث، ولكن حدث في الوقت الذي حدث فيه لا قبله ولا بعده، لإرادة حادثة لا في محل، فاقتضت حدوث العالم، وهؤلاء هم المعتزلة الذين قالوا بحدوث إرادة عند حدوث هذا العالم، فعندما حدثت الإرادة هذه حدث هذا العالم، وهي حادثة لا بمحل، يعني لم تقم بذات الله عز وجل. طبعا أخوان هذا خطأ كبير، هذا أنه كيف تكون إرادة بلا محل؟ ما بيصير. المراد بالمحل هنا الذات، أي أن هذه الإرادة اللي هي صفة ليس لها ذات تقوم بها، وهذا محال. نعم. وقائل يقول حدث بإرادة حادثة في ذاته، وهؤلاء هم القائلون بكونه محلا للحوادث. وقائل يقول إذا الفرق بين التنتين أن هناك الإرادة حادثة لا بمحل، هنا حادثة بذات الله عز وجل. الكرامية. نعم. وقائل يقول حدث العالم في الوقت الذي تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه في ذلك الوقت، وهم أهل السنة والجماعة قالوا إن الله له إرادة تعلقت بهذا الشيء منذ الأزل فخصصته منذ الأزل، لذلك الإرادة لها تعلق صلوحي قديم وتنجيزي أيضا قديم. نعم. من غير حدوث إرادة ومن غير تغير صفة القديم، فانظر إلى الفرق وانسب مقال كل واحد. الفرق ما؟ فانظر إلى الفرق وانسب مقال كل واحد إلى الآخر، فإنه لا ينفك كل فريق عن إشكال لا يمكن حله إلا إشكال أهل السنة، فإنه سهل الانحلال. أما الفلاسفة فقد قالوا بقدم العالم وهو محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديما. كيف يكون شيئا مفعولا وهو قديم؟ ما بيصير. طالما عم تقول أن العالم وجد إذا ما معناه حادث. إذ معنى كونه فعلا معناه إذ معنى كونه فعلا أنه لم يكن ثم كان. طيب. فإن كان موجودا مع الله أبدا فكيف يكون فعلا؟ بل يلزم من ذلك تقدير دورات لا نهاية لها على ما سبق، وهذا محال لأن الدورات حادثة ويستحيل قدمها عند دورات الفلك. هذا عند الفلاسفة بيقولوا هن بقدم العالم وبأن دورات الفلك لا متناهية، وهو محال من وجوه. ثم إنهم مع اقتحام هذا الإشكال لم يتخلصوا من أصل السؤال وهو محال وجوده، وهو محال وجوده. وهو محال وجوده. أعيد معلش. فكيف يكون فعلا؟ بل يلزم من ذلك تقدير دورات لا نهاية لها على ما سبق وهو محال من وجوه. الشيخ من وجوده. هو محال وجوده. وجود دورات لا نهاية لها، وجود العالم يعني أبدا وأزلا، لكن مثل الوجوه غريبة، لأنه لو ذكر من وجوه كان ينبغي أن يعدها، فالظاهر أنه محال وجوده. وجود العالم أنه شو قال قبل قليل؟ قال أنه ولزم بقاء العالم، هيك أبو سطرين. أما الفلاسفة فقد قالوا بقدم العالم وهو محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديما، إذ معنى كونه فعلا أنه لم يكن ثم كان. فإن كان موجودا مع الله أبدا فكيف يكون فعلا؟ بل يلزم من ذلك تقدير دورات لا نهاية لها على ما سبق، يعني ويلزم أيضا أن يكون وجوده محالا، وجود العالم محالا بهذا الشكل، وهو محال وجوده. ثم إنهم مع اقتحام هذا الإشكال لم يتخلصوا من أصل السؤال، وهو أن الإرادة لما تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لا قبله ولا بعده، مع تساوي نسب الأوقات إلى الإرادة، فإنهم إن تخلصوا عن خصوص الوقت لم يتخلصوا عن خصوص الصفات، إذ العالم مخصوص بمقدار مخصوص ووضع مخصوص، وكانت نقائضها ممكنة في العقل، والذات القديمة لا تناسب بعض الممكنات دون بعض، ومن أعظم ما يلزمهم فيه ولا عذر لهم عنه أمران أوردناهما في كتاب تهافت الفلاسفة ولا محيص لهم عنهما البتة. أحدهما أن حركات الأفلاك بعضها مشرقية، أي من المشرق إلى المغرب، وبعضها مغربية، أي من مغرب الشمس إلى المشرق، وكان عكس ذلك في الإمكان مساويا له، يعني أن يكون المشرقي مغربيا والعكس، إذ الجهات في الحركات متساوية، فكيف لزم من الذات القديمة أو من ذوات الملائكة وهي قديمة عندهم أن تعين جهة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه مع إمكان النقيض؟ وهذا لا جواب عنه. ومن دورات الأفلاك وهي تمام. فكيف لزم من ذات القديمة من ذوات الأفلاك وهي قديمة عند على ذوات الملائكة؟ عجيب. لا دورات الأفلاك هنا والله شيء عجيب. هذا أخوة الكتاب مسكين ما نحظ بالتعليقات إلا بقى بالنسخة الأخيرة أظن. هذه أي نسخة معك أنت يا شيخ مسلم؟ من دورات الأفلاك وهي قديمة عندهم. نعم. الثاني أن الفلك الأقصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجميع السماوات بطريق القهر في اليوم والليلة مرة واحدة يتحرك على قطبين شماليا وجنوبي، والقطب عبارة عن النقطتين المتقابلتين على الكرة الثابتة على الكرة الثابتين عن حركة الكرة على نفسها، والمنطقة عبارة عن دائرة عظيمة على وسط الكرة بعدها من القطبين واحد. فنقول جزم الفلك الأقصى جرم الفلك الأقصى متشابه. الآن إخواننا الآن كل كرة لها محور تدور حوله. هذه الكرة الآن يعني من عند القسم الوسط فيها يعني مثل هي لها أبعاد من هذا المحور. يعني الآن الكرة خذ الكرة صور المحور داخلها، تلاقي هذه الآن من المكان المدور الوسط فيها هي أبعد ما يكون عن المحور. نعم. فنقول جرم الفلك الأقصى متشابه، وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطبا، فما الذي أوجب تعيين نقطتين من بين سائر النقط التي لا نهاية لها عندهم؟ الكرة موجودة عم تقول أنه هذا الجرم التاسع هو اللي عم يحرك العالم ويدور حول محوره. شو عرفكم أن هدول النقطتين هن المحور؟ ليش هدول مهدول مهدول مثلا؟ فلا بد من وصف زائد على الذات من شأنه تخصيص الشيء عن مثله، وليس ذلك إلا الإرادة. وقد استوفينا تحقيق الإلزامين في كتاب التهافت. وأما المعتزلة فقد اقتحموا أمرين شنيعين باطلين. إذا انتهينا أخوان من نقاش الفلاسفة في كون العالم نشأ بالذات من غير صفة الإرادة. الآن نذهب المعتزلة، قالوا بثبوت صفة إرادة حادثة لا بمحل، إرادة لله حادثة لا بمحل. أولا أنها حادثة، اثنين أنها لا بمحل. أحدهما كون الباري تعالى مريدا بإرادة حادثة لا في محل، وهذا كلام صحيح. وإذا لم تكن الإرادة قائمة به فقول القائل إنه مريد بها هجر من الكلام. طبعا يعني كيف يكون مريدا بإرادة لا تقوم بذاته؟ نعم. كقوله إنه مريد بإرادة قائمة بغيره. والثاني أن الإرادة لما حدثت أن الإرادة نفسها اللي هي عم تخصص غيرها حدوثها الآن يحتاج إلى إرادة أخرى. نعم. أن الإرادة لما حدثت في هذا الوقت على الخصوص، فإن كانت بإرادة أخرى فالسؤال في الإرادة الأخرى لازم ويتسلسل إلى غير نهاية، وإن كانت لا بإرادة وإن كان لا بإرادة فليحدث العالم في هذا الوقت فليحدث العالم في هذا الوقت أيضا بلا إرادة على الخصوص لا بإرادة. يعني طالما الإرادة التي هي الحادثة حدثت بلا إرادة قبلها، كمان العالم أيضا حدث بلا إرادة. خلصونا. فإن افتقار الحادث إلى الإرادة لجوازه لا لكونه جسما أو سماء أو إرادة أو اسما، لا لكونه جسما أو لا جسما أي أحسن أو اسما لا لكون اسما لا لكونه جسما أو سماء عندي كونه جسما أو اسما. ما بعرف إذا كان له علاقة اسما. فإن افتقار الحادث إلى الإرادة لجوازه لا لكونه جسما أو سماء أو إرادة أو علما، والحادثات في هذا متساوية. ثم لم يتخلصوا عن الإشكال، إذ يقال لهم: لما حدثت الإرادة في هذا الوقت على الخصوص؟ ولما حدثت إرادة الحركة دون إرادة السكون؟ فإن عندهم تحدث لكل حادث إرادة حادثة متعلقة بذلك الحادث. يعني كل حادث بده إرادة خاصة فيه حادثة، إنما كمان الإرادة الحادثة أيضا لابد لها من إرادة أيضا تحدثها، يعني تخصصها بالوجود دون العدم، فيفضي إلى التسلسل. فلما لم تحدث إرادة تتعلق بضده؟ وأما الذين ذهبوا إلى حدوث الإرادة في ذاته فقد دفعوا أحد الإشكالين، وهو أن الإرادة قائمة بذاته، لكن الإشكال وين؟ أنها حادثة، وهو كونه مريدا بإرادة في غير ذاته. هذا الإشكال الذي قال به المعتزلة نجا منه الكرامية. ولكن زادوا إشكالا آخر، وهو قيام الحوادث بذاته تعالى، وهو كونه محلا للحوادث. نعم. وذلك يوجب حدوثه. ثم قد بقي عليهم بقية الإشكال ولم يتخلصوا عن السؤال. وأما أهل الحق فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها. وقول القائل إنه لما تعلقت بها وضدها مثلها في الإمكان سؤال خطأ، فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله. فقول القائل لما ميزت الإرادة الشيء عن مثله، فقول القائل لما أوجب العلم انكشاف المعلوم؟ ما هي وظيفتها هي الترجيح، كما أن وظيفة العلم الكشف. فيقال لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم، يعني شأن العلم الكشف وشأن الإرادة التخصيص. فقول القائل لما أوجب الانكشاف فقوله لما كان العلم علما، ولما كان الممكن ممكنا والواجب واجبا، وهذا محال، لأن العلم علم لذاته، وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات، فكذلك الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله. فقول القائل لما ميزت الشيء عن مثله كقوله لما كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة، وهو محال، وكل فريق مضطر إلى إثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله، وليس ذلك إلا الإرادة. فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلا من أثبت هذه الصفة ولم يجعلها حادثة، بل قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص، فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك، وهذا مما لا يستغني عنه فريق من الفرق، وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال. والآن فكما تمهد القول في أصل الإرادة فليعلم أنها متعلقة بجميع الحادثات عندنا. وقف هنا. طيب يلا تفضل. فليعلم أنها متعلقة بجميع الحادثات عندنا من حيث إنه ظهر أن كل حادث فمخترع بقدرة. نعم. وكل مخترع بالقدرة فمحتاج إلى إرادة تصرف القدرة إلى المقدور. يعني طالما قلت إنه حادث أحدثه الله بقدرته، والقدرة نسبتها إلى هذا الشيء وإلى نقيضه سواء، فلا بد من صفة تخصص هذا الشيء عن نقيضه وهي الإرادة. نعم. وتخصصها به، فكل مقدور مراد، وكل حادث مقدور، فكل حادث مراد. والشر والكفر والمعصية حوادث، فهي إذن لا محالة مرادة، سواء كانت حسنة أو قبيحة، سواء كانت إخواننا خيرا أو شرا. نعم، لأن هذه الأشياء تختلف نسبتها بحسب الإضافة لنا. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فحكم هذه الأشياء كلها هو الجواز العقلي. نعم. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا مذهب السلف الصالحين ومعتقد أهل السنة أجمعين، وقد قامت عليه البراهين. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها والشرور كلها جارية بغير إرادة الله، بل هو كاره لها. والعياذ بالله. طبعا يعني كاره لها بمعنى أنه لا يحبها، لا يرضاها. ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم المعاصي، فإذا ما يكرهه أكثر مما يريده، فهو إلى العجز والقصور أقرب بزعمهم تعالى رب العالمين عن قول الظالمين. فإن قيل فكيف يأمر بما لا يريد، وكيف يريد شيئا وينهى عنه؟ كيف يأمر بشيء ما أراده، وكيف ينهى عن شيء أراده؟ يعني كأنه هذا إشكال المعتزلة، يقولون كيف تقولون إن الإرادة والأمر لا يتلازمان؟ يعني هذا يفضي إلى أن الله أراد شيئا ونهى عنه، ولم يرد شيئا وأمر به. قلنا لهم هذا أمر بسيط، لأن الإرادة شيء والأمر شيء آخر، فقد يجتمعان وقد لا يجتمعان. نعم. وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم والقبيح ومريد القبيح سفيه؟ قلنا إذا كشفنا عن حقيقة الأمر وبينا أنه مباين للإرادة، وكشفنا عن القبح والحسن وبينا أن ذلك يرجع إلى موافقة الأغراض ومخالفتها، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض، لذلك ما في عنده حسن قبح ربنا عز وجل، عنده أمور كلها سواء، وإنما حسن الأشياء راجع لأغراض ترجع مصاريحها إلى العباد، وقبح الأشياء راجع إلى مفاسد يرجع فسادها إلى العباد. أما ربنا عز وجل عنده الأمور كلها سواء. نعم. وهو سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض إن دفعت هذه الإشكالات، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال الصفة الخامسة والسادسة السمع والبصر. الحمد لله رب العالمين.